هو نيته، إن كان يسعى ليأخذ أجرا وليس الأصل هو خدمة الإسلام والمسلمين فهو مما لا ينبغي. وعلى العكس من ذلك، إذا عمل في الأصل لخدمة الإسلام والمسلمين يؤمهم، يخطبهم، يؤذن لهم، يدرس لهم إلى آخره، يقضي بينهم، يفتيهم في حل مشاكلهم، ولا يبتغي من وراء ذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكن إما الإمام الأكبر أو ناس من الصالحين يعوضون لهم تعويضا مقابل قيامهم بهذا الواجب، ويعلم الله من قلوبهم أنهم يقصدون وجه الله في كل هذه الأعمال على اختلاف أنواعها. فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وإلا فلا. إذا وجد الشرط الإخلاص جاز، وإلا لم يجد. هذا هو الجواب عن مسائل. نشوف، خلصنا نشوف من هنا. السؤال شيخنا في هذا كأصل وقاعدة، السؤال الآن يبدو أنه في قضية أخص من هيك شوي شيخنا، وهي أنه ينسب أعمال بعض من مخدوميه إلى نفسه. طيب ما فهمت واقعي. هذا يبدو هو الذي يعني. يا أستاذ المثال يتضح النقاط، يأتي بكتاب يريدون تبين، إذا كان هيك هذا زور. الشاهد من هذا السؤال أنه بعض الإخوة يظن أن هذا العمل مشروع. مشروع؟ أي نعم. ودليله نحن نسمع نتعلم. أي مشروع ودليله؟ ما يدللون عليه؟ هو الدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها الرياض. يلا تستعد للمشي. الشيخ معي جانا خبر الآن في أحد المحروس ما يشوفه المتوفي ونجيبه على المشهد. خير إن شاء الله، إلى رحمة الله. نمشي إن شاء الله. نعم حجاج مع الشيخ مهما طال سؤاله فأرجو أن يجاوب ولو كان في ذلك تأخر حتى المغرب. حاضر.